باشا تعالى تعالى واسع واسع يا ابني انا ركنت ونزلت الحمد لله على السلامه باشا وكل سنه وانت طيب واحده واحده ارد على انهي فيهم الحمد لله على السلامه باشا الله يسلمك يا سيدي طب كل سنه وانت طيب بقى وانت طيب يا حبيبي بمناسبه ايه بقى عيد ميلادي يا باشا يا باشا دي محفوظات كده من اللي عشان تديني فلوس او تديني الموبايل ده ده قسط والله ده انا بقسطه بقى 92 شهر ربنا يعينك يا باشا طب بس اسمعك تسيب لي المفتاح عشان ده باركينج ماشي بس خلي بالك على العربيه والنبي الاحسن دي قسط برضو اه والله بقسطها بقى لي 290 شهر يا ساتر يا رب طب يا باشا لو في حاجه مهمه خدها معاك انا ماليش دعوه لا لا مفيش حاجه مهمه ولا حاجه ده بس لابتوب وساعتين ومفتاح بيت اللي في زي فيلا دورين بس ايه لقطه قسطها على 52 سنه 52 سنه ده البركه في الاولاد بقى هم اللي يكملوا ان شاء الله جودي ويزن حبايبي ما قسطهم برضو على 9 شهور بدون فايده لعلمكم ممكن تعزمهم على 7 شهور بس عشان حبيبتي خليهم 9 ربنا يعينك والله يا باشا بس ما تاخدنيش في سؤال انت في حاجه بتاعتك في حاجه ملكك اه عندي ايوه عندي اقساط لا حول ولا قوه الا بالله طب ربنا معاك يا باشا طب بقول لك عمر كل سنه وانت طيب ليه وعيد ميلادي ولا ايه مستر سايس مستر سايس تعالى يا باشا طب تعالى عليا تعالى عليا واسع أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح عزيزي المشاهد ألف مبروك بعد سنين قضيتها في التعليم أخيرا اتخرجت من الجامعة واشتغلت أول وظيفة ليك وهتبدأ أخيرا رحلتك في إنك تكون نفسك يلا يا بطل شد حيلك عايزين نفرح بيك لكن الحقيقة يا عزيزي إن أنت صدمت من الأسعار بعد حسبة بسيطة اكتشفت إن أنت محتاج تقعد 15 سنة تحوش عشان تجيب شقة وتفرشها ده 15 ده بيست كيس أو 5 سنين عشان تجيب عربية أو سنة عشان تجيب آيفون 13 برو ماكس بس أنا مش عايزك تيأس إيه يا أبو حميد هسلفني يا عزيزي ده منظر واحد ممكن يسلفك ده انا عايز اللي يسلف بس يا عزيزي الحمد لله المؤسسات البنكيه بتدينا حاجه اسمها التقسيط عايز تجيب عربيه ادفع مقدم 20% والباقي تقسيط على 7 سنوات عايز تجيب شقه ادفع مقدم 7% والباقي على 10 سنوات مش بس كده البنك بيضحي بيقول لك امسك الكريدت كارد دي اشتري منها اللي انت عايزه بقاله هدوم سفر بره وبدفع على مهلك فانت حسبتها مع نفسك ولقيت ان فكره القسط دي مش وحشه في التقسيط انا هحرم نفسي من جزء من مرتبي دي مده 10 15 سنه عشان اجيب الحاجات دي واستفيد بيها دلوقتي بس انا كده كده كنت هحرم نفسي لو كنت هحوش على الاقل في التقسيط بنبسط بالحاجات دي دلوقتي بدل ما استنى 10 15 سنه تانيين الحقيقه يا عزيزي ان حبك لهذا التقسيط مش جديد في دول كامله التقسيط جزء اساسي من الدي ان اي الاستهلاكي بتاعها قال عزيزي يعملوا تحليل دي ان اي للدول ويقول لها معلش تستهلكي كتير فتقوم قايله لهم اقسم بالله ما استهلاكي امريكا مثلا في 2018 وصل عدد حسابات الكريدت كارد فيها حوالي 420 مليون بنتكلم في 7 من كل 10 امريكان معاهم على الاقل واحد كريدت كارد خليني اقول لك يا عزيزي المشاهد الجميل ان تعداد امريكا دلوقتي 330 مليون يعني عدد الفيز اللي موجوده في البلد اكتر من الاشخاص بلاش دي شوف مثلا الستودنت لونز القروض اللي بتتاخد عشان تدفع بيها مصاريف الجامعه وصلت ل 1.3 تريليون في 2014 عدد الناس اللي واخده ستودنت لونز وصل ل 44 مليون الحقيقه يا عزيزي كخبير اقتصادي يعني بقول لك ان مفيش مشكله في فكره الدفع الاجل او التقسيط في حد ذاتها بالعكس دي بتنشط الاقتصاد على المدى القصير القوه الشرائيه بتاعتك كمستهلك بتزيد في حركه البيع والشراء تزيد طب وعلى المدى الطويل مين اللي هيسدد الكلام ده ما تشغلش بالك يا عزيزي على راي جون مينارد كينز ان ذا لونج ران وي ار اول ديد او زي ما بتقول ستي يحيي النهارده وموتني بكره حتى لو الموت ده جه في صوره اقوى ازمه العالم مر بيها في اخر 80 سنه الازمه الماليه العالميه اللي رجت العالم سنه 2008 وعشان نفهم اللي حصل هجيب لك الموضوع من اول خالص من قفاه سنة 1933 يتولى الحكم الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت هذا الرجل يا عزيزي كان جاي خلال أزمة اقتصادية وبيظهر معاه حاجة اسمها نظام التمويل العقاري بمفهومه الحديث المورجج المورجج ببساطة يا عزيزي هو قرض بتاخده بهدف شراء عقار زي بيت أو حتة أرض بتدفع من 10-20% من قيمة العقار وتقسط باقي المبلغ والفوائد على مدة من 20-30 سنة مع نفسك بقى براحتك عادة القرض بيكون بضمان البيت أو الأرض اللي أنت واخد أصلا عشان هالقرض يعني لو جيت في النص وما عرفتش تكمل البنك او القارض بياخد البيت ويقول لك خلاص شكرا مع السلامه هناخد احنا البيت لو تعثرت ولو عوزت حاجه ده الكارد بتاعي والنظام ده نجح مع مرور الوقت سنه 1940 كانت نسبه الامريكان اللي عندهم بيوت حوالي 40% سنه 1980 النسبه دي عليت ل 65% واحده واحده بتحول امريكا من بلد مستاجرين لبلد من ملاك البيوت الموضوع فضل على وضعه بسيط ما فيهوش غير جهتين المقترض اللي عايز يشتري بيت والمقرض اللي بيسلف الناس فلوس اللي هو في الحالة دي البنك. وفضل الوضع كذلك يا عزيزي لحد ما حصلت ثورة جديدة في التمويل العقاري زودت أطراف المعادلة. في أوائل 1980 اتأثر قطاع الـ SNL بشكل كبير جدا. هذا القطاع السيفينج أند لونز، التحويش والقروض، كان أكبر ممول للتمويل العقاري وقتها. خليني أقول لك يا عزيزي إن كان القائمين على هذه الصناعة طول عمرهم عندهم موديل مشهور قوي اسمه 362. أستلف المستثمرين وأديهم فايدة 3%، أسلف اللي عايزين يشتروا بيوت بفايدة 6%، أروح ألعب جولف في الساعة 2 الظهر. المشكلة يا عزيزي في هذا الوقت إن أمريكا في الثمانينات كانت بتعاني من تضخم عالي جدا، وهذا الموديل وقع في ظل سياسات التقشف اللي كانت الدولة متبنياها عشان تقدر تحد من التضخم. الفكرة يا عزيزي إن المستثمر بدل ما يحط فلوسه في تمويل عقاري ويجيله 3%، طب ما أنا أحطها في البنك ويجيلي نسبة توصل 15 أو 20% وقتها. طبعا كل ده خلى الصناعة تنهار. وقتها بعض أعضاء الكونجرس تدخلوا عشان ينقذوا الصناعة دي من إنها تنهار. ده لأن تملك البيوت والأراضي فكرة قوية جدا في الثقافة الأمريكية وجزء من الامريكان دريم، وغالبا ما بيتم توظيف الفكره دي سياسيا. من ضمن شويه قرارات مررها الكونجرس وقتها لاحياء هذه الصناعه كان السماح للمؤسسات اللي شغاله في مجال التمويل العقاري انها تقدر تبيع القروض بتاعتها. ويظهر هنا واحد من اهم الاشخاص في هذه القصه اللي ساهم من غير ما يقصده في الازمه الاقتصاديه بتاعت كام 2008، لويس رانييري. عمك لويس ده يا عزيزي كان شغال في بنك استثماري اسمه سالمون بروس، وكان رئيس قسم التمويل العقاري وقتها. رانييري قال لك ده واضح ان هنا في مكسب حلو من بيع الديون دي، ليه ما نعملوش؟ فأنشأ نوع من الأوراق المالية هو حاجة باسم المورجج باكت سيكوريتيز MBS. كان الطبيعي إن أنا واحد عايز يشتري بيت أروح للبنك أخد قرض وأفضل أدفع للبنك كل شهر فلوس بقى من مرتبي كل شهر لحد ما أسدد القرض ده. بيجي البنك يقول لك إيه ده؟ طب أنا كده سلفت كل فلوسي، ده ما ينفعش، أنا محتاج يبقى معايا كاش أمشي بيه نفسي لأن كل فلوسي في السوق مسلفها للناس. فالبنك بيعمل إيه؟ ياخد الورق اللي بيقول اللي الناس دي مديونالي ب 100 مليون دولار بفايدة معينة، وأقوم بايع الورق ده لمستثمر برقم طبعا أعلى شوية من 100 مليون عشان أكون كسب. وهنا الطرف الثالث اللي اشترى من البنك له حق إن هو يلم فايدة 100,000 دولار كل شهر. الطرف الثالث ده عزيزي غالبا ما بيكون بنك استثماري زي اللي كان رانييري شغال فيه. البنك الاستثماري بياخد الديون اللي هو اشتراها دي ويقوم بقى حاططها كلها في علبه كبيره، ويقسم العلبه دي زي الكيكه كده تشيك تشيك تشيك تشيك حتت متساويه. العلبه دي عزيزي بيجي لها كل شهر الاقساط بتاعه كل الديون. في المثل بتاعنا ده الشركه بيجي لها 100,000 دولار في الشهر. لو قلنا العلبه متقسمه ل 100 حته فكل حته ليها 1,000 دولار، البنك الاستثماري يعمل ايه بقى؟ يبيع الحتت الصغيره اللي احنا مقسمينها دي للمستثمرين. يا مستثمر، فانا كمستثمر بشتري حته من العلبه، هذه الحته بتجيب لي مبلغ كل شهر. طبعا في ناس معاها اكتر عايز تشتري حتتين ثلاثه، هنقول له لا، هنقول اتفضل باللي انا مش شايفها، واللي معاه يشتري العلبه كلها الله يبارك له. الحته دي عزيزي زيها زي شهادات الاستثمار اللي انت بتشتريها من البنك، او لو مثلا تشتري اسهم او سندات في شركه بهدف بقى ان هي تجيب لك عائد بشكل دوري. فكره بقى عزيزي ان الحتت دي بقت نوع مقنن من الاوراق الماليه. واحد يقول لي ابو حميد معلش ممكن تعيد تاني القصه دي؟ مش فاهم حاجه. عزيزي تبعيد تاني ليه؟ ما انت على اليوتيوب. فبقت الحتت دي نوع مقنن من الاوراق الماليه اللي بيتم بقى التداول فيها، واحد في امريكا يبيعها لواحد في اليابان، واحد في الصين يبيعها لمن كوريا، زي اي نوع من الاوراق الماليه. وهي دي يا عزيزي ببساطه الـ MBS، نوع من الاوراق الماليه اللي بيتم تداوله وهو مدعوم في الاساس من قرض، قرض متاخد بهدف تمويل شراء عقار. حد بيشتري بيت ياخد قرض من البنك، البنك يسلفه هذا القرض، بدل ما البنك يقعد يستنى بقى 30 سنه ياخد الفلوس، لا انا هبيع اللوكشه دي لبنك استثماري، البنك الاستثماري ياخد هذه القروض اللي بتجيب له 100,000 دولار في الشهر ويفضل يقسمها حته حته ويبيعها بقى للمستثمرين ويتم تداولها حوالين العالم والناس تاخدها عشان تقدر تعمل دخل شهري معين. فهمت؟ رغم ان موضوع الـ MBS ده عزيزي كان ماشي كويس، استثمار امن ما فيهوش خطوره، بس كان هناك مستثمرين شايفين المخاطره بتاعت حاجه زي كده كبيره عليهم. ده عشان معلش يعني ممكن الناس اللي بتدفع قساط بيوتها يتعثروا، معلش مش معايا الشهر ده والشهر اللي جاي، اتطرد من شغلته، مصطلح اسمه ديفولتد اون لون، وابقى انا كده كمستثمر لبست في الحيطه. حتى لو خدت البيت، ما هو البيت مرهون بالقرض، فانا لو ما سددتش القرض هاخد انا البيت، فمش شرط اقدر ابيع البيت ده بالقيمه اللي البنك كان مسلفه عليها. فهنا بعض المستثمرين يقولوا لك قلل العائد شويه بس خليني في المضمون قوي. وعلى الناحيه الثانيه كان هناك مستثمرين شايفين ان المورجج باك سيكيورتيز دول العائد قليل قوي بتاعها، ايه يا عم الملل ده، عايزين نزود الريسك شويه ونخلي العائد يعلى. وهنا يا عزيزي ظهر، عشان تعرف بس ان عالم الفاينانس ده كله اختراعات، في فاينانشال انوفيشنز طبعا احيانا بتلبسنا في الحيط زي ما حصل في 2008، ولكن ما علينا. ومن هنا ظهر مشتق اخر من الام بي اس، وهو ما يسمى بالسي دي او، كولاترالايزد ديت اوبليجيشن. ايه يا ابو حميد السي دي روم ده، السي دي او يا عزيز ركز. مش في ناس شايفة ان الموضوع ده فيه مخاطرة جامدة، وناس شايفة ان الموضوع ده ممل قوي. طب حلو قوي، انا ادي كل واحد على قد دماغه. انا يا عم كان عندي علبة حاطط فيها الديون كلها، هات يا عم العلبة دي افرزها لي. في ديون لناس كويسة بتشتغل شغلات كويسة، الناس بتسدد في مواعيدها، كل حاجة ماشيين بالمسطرة، دي ديون ناس حلوة، مفيش واحد هيديفولت غالبا يعني، حطها لي على جنب. والديون اللي فرص عدم سدادها اعلى حطها لي على جنب تاني. فهنا يا عزيز انت عملت منتجات تانية لكل واحد بقى ودماغه. والله انا عايز حاجة فيها مخاطرة اعلى بس مكسب اعلى، فخد الناس اللي ممكن ما تدفعش عشان كده بنحط لهم فايدة اعلى عشان ممكن ما يدفعوش. طب انا عايز حاجة امنة وسهلة ومضمونة، خد اللي هم الناس اللي منضبطة وبتدفع من معادها بس الفايدة طبعا عليهم قليلة لان هم مضمونين. هديك من الفرز الاول كويس واحط لك يا عم عائد عليها 5% زي بعض، لكن انت بقى ريوش وعايز حاجة خطر والفوائد فيها عالية، هديك من الفرز الثالث واحط لك عليها عاد 20%. لو انت راجل متوسط وهادي اديك حاجه من الفرز الثاني واحط لك عليها فايده 10%. في الاستثمار يا عزيزي كل ما الريسك بيعلى المخاطره بتعلى، كل ما المكسب بيعلى، كل ما تبقى سيف اكتر كل ما المكسب بيقل. في الحقيقه الان بي اس يا عزيزي وخصوصا السي دي اوز مش بس خلقت فرص متنوعه للاستثمار فبقت تخلي كل مستثمر يختار المخاطره اللي تعجبه، لا دي كمان خلقت فرص تمويل عقاري جديده لناس كان صعب عليها ان هي تقدر تاخد القرض ده من البنك عشان مش بينطبق عليها كل الشروط، بس دلوقتي كله بقى بتمن والجريه غلب الكريه، ظروفك مش ولا بد، هديك قرض يا عم تشتري البيت بس هاخد منك فايده 20% بدل الستة اللي كان بياخدهم البنك، وروح يا عم انت اشتري البيت ولا يهمك ونشوف احسن منك في يالا. ها ما تشيلش هم الموافقه، خلاص بقى في مستثمرين يشيلوا عنك يا عم. دلوقتي يا عزيزي المستثمرين بقى اللي بيعملوا حاجات امنه وبياخدوا نسبه قليله كانت الحاجات اللي ممكن يستثمروا فيها محدوده. انت عارف يا عزيزي المستثمر دي بتاكله، يعني عايز انواع وفرايتيز وتوبينجز وسوسز. يحب المستثمر ما ياكلش من قدامه بس، يحب يغرف طبق سلطه ايه ابيتايزر. طب يا عم المستثمر انت اللي زانق نفسك في حته الامان، فك كيس شويه عشان تاخد مخاطره وتاخد فايده حلوه. يا ريت والله كان ينفع عزيزي المشاهد يعمل كده. ساعات كتير المستثمرين كانوا بيبقوا متحجمين، وده لان بعض المستثمرين كانت الدوله بتفرض عليهم نوع الاستثمارات اللي ينفع يدخلوا فيها. يعني مثلا لما انا بقول كلمه مستثمر، المستثمر ده ممكن يبقى صندوق المعاشات اللي بيستثمر الناس فلوسها عشان يقدر يجيب لها فلوس لما تتقاعد، فده الدوله تقوم قايله لك هي هي هي هي ما ينفعش تاخد مخاطره لان دي فلوس الناس كلها. كان واحد يبقى عنده 60 سنه ويكتشف ان الفلوس اللي محوشها راحت. فتيجي هنا مين بقى تخش في المشهد دلوقتي؟ شركات التأمين، وعلى رأسهم يا عزيزي أحد رعاة مانشستر يونايتد السابقين AIG. أي نعم يا عزيزي اللوجو بتاعهم كان وش السعد على بطولات مانشستر يونايتد، ولكن يبدو إن هو بقى نفسه ما كانش فيه سعد. المهم شركة AIG بتاعت التأمين دي كانت تقول للمستثمر بص يا عم استثمر براحتك في اللي انت عايزه وما يهمكش من مخاطرة، أنا هأمن لك الاستثمار بتاعك بس هاخد جزء من العائد، بس هأمنه لك وأنا أكبر شركة تأمين خد بالك، يعني لو الاستثمار ده المفروض يجيب لك 10% أنا هاخد 1%، ولو حصل حاجه وخسرت فلوس انا هدفعها لك يا عم، ما انا شركه تامين بدفع لي فلوس كل شويه باخد من ناس كتيره بحيث ان لو واحد عمل حادثه من فلوس الناس الكتيره دي ادفع ويتبقى لنا شويه صغيرين مكسب اخدهم، فانا هامن على اسهم بتاعتك على عقارات على السكيورتيز بتاعتك كل حاجه اطمن انت في يد شركه التامين. وهنا عزيزي يتخلق منتج مالي جديد اسمه كريدت ديفولت سوابس، وهي ببساطه وثيقه تامين على الاستثمار. وهنا عزيزي المستثمر بقى ممكن يخش في اي استثمار ايا كانت مخاطرته، يستفيد من عائد البد الكبير وفي نفس الوقت يشتري سي دي اس تضمن له الاستثمار بتاعه كده عزيزي، يبقى مسك العصايه من النص. فاهم طبعا فكرة؟ ها واحد يقول لي يا ابو حميد طب انا اعرف ازاي الاستثمار ده فيه مخاطره قد ايه وعامله ازاي؟ اقول لك يا عزيزي ان زي درجاتك في المدرسه وفي الجامعه بيكون فيه درجات لكل استثمار، كريديت ريتنج بيحدد نسبه المخاطره اللي فيه. اللي كان بيحط هذا التقييم المصحح بتاع هذه الاستثمارات كان اسمه كريديت ريتنج ايجنسيز، اشهرهم كان موديز ستاندرد اند بور فيتش. فمثلا التقييم بتاع AAA معناه ان الاستثمار ده فرز اول والمخاطره فيه قليله مضمون ان شاء الله برضو عزيزي عشان ما نلحقش. بينما مثلا تقييم CCC يعني انت وحظك بقى ريسك عالي بس مكسب عالي برضو، انت واختياراتك. طبعا يا عزيزي انت دلوقتي بتقول اللعبه كبرت قوي يا ابو حميد، احنا كنا ماشيين كويس والناس عماله تاخد بس من البنك ودلوقتي الاطراف عماله تخش وتزيد وبقى في طرق جديده ومختلفه للاستثمار، واللي يستثمر 4-2-3-1 و4-4-2 دايموند وشويه شويه نلاقي مورينيو دخل فيها كباتن الله. وعشان كده خلينا نرجع الموضوع بسرعه، عندنا ناس خدت قروض عشان تشتري بيوت. عندنا بنوك باعت القروض دي لبنوك استثمار. بنوك الاستثمار قامت مجمعة القروض دي تك تك تك تك وطرحتها للناس تستثمر فيها. جت شركات التأمين وبعض البنوك قالت لك هات نسبة من الربح وخد تأمين على استثمارك لو حصل حاجة للاستثمار. هشيلونا يا عم. واللي كان قاعد بيقيم الاستثمارات دي أو بمعنى أصح بيقول للمستثمر العائد بتاعك هيرجع لك بنسبة كام. فهمت السايكل يا عزيزي؟ ايه بقى اللي حصل في 2008؟ في اواخر التسعينات واوائل الالفينات كان سوق العقارات في امريكا مغري جدا للاستثمار. كان في ناس بتشتري بيوت وتسقعها وتعمل فلوس كويسه. ما بين 1996 ل 2006 اسعار البيوت تضاعفت في امريكا. وبما ان سوق العقارات كان ماشي ساعتها فبالتالي الام بي اس او المورجج باك سكيورتيز دي كان استثمار كويس وبيعمل فلوس رايقه لان الاسعار العقار عماله تزيد. فانت حتى لو الشخص اللي اديته القرض ما دفعش هتاخد البيت وتبيعه وتكسب يا معلم. ده انت عزيزي اكشن من مصلحتك ان هو ما يدفعش لان قيمه البيوت عماله تعلى. المستثمرين هنا ايه بداوا يجيبوا الموضوع ده وابتدى حجم الاستثمارات فيها يزيد بشكل كبير. وده لسبب بسيط جدا، هم كانوا شايفين دي فرصه استثماريه كويسه مقارنه بالمخاطره اللي فيها. يعني مثلا الطبيعي في السوق ان الاستثمار اللي المخاطره فيه AA بيجيب 10%. ده عزيزي بقى كان AA وبيجيب 12 وكان بالنسبه للمستثمر يوم يعني ما تطبل وتبوس خالص واللي واخد القرض مش عارف يسدد ياخد هو البيت ويبيعه ويكسب فيه برنس. ما هي عم البيوت عماله تغلى. الموضوع ابتدى يكبر والفلوس تكتر والمستثمرين بقوا عايزين يحطوا فلوس زياده في الام بي اس. طب يا عم المورجج اصلا خلصت نشوف تاني زود. خليني اقول لك يا عزيزي ان الطبيعي لما البنك بيسلف حد عشان يشتري بيت كان بيبص على شويه حاجات كده اهمهم زي كريدت سكور اللي هو تصنيفك الائتماني. ده حاجه البنك بيعرفها من خلال معاملاتك البنكيه، تاريخك عامل ازاي فيها، بتسدد اللي عليك في ميعادك ولا لا، بتاخد مرتب قد ايه، لما بتاخد قروض بتدفعها في وقت عامل ازاي عشان يقدر يضمن انك بدرجه ما هتسدد القرض اللي عليك على مدار 20 25 سنه. الحاجات دي يا عزيزي كانت مهمه جدا في حاجه زي التمويل العقاري. فاللي حصل ان عشان بقى المستثمرين عايزين من ده اكتر وخلاص خلصنا الناس الكويسه والبنوك بقى عايزه تزود حجم التمويل العقاري عشان كده ابتدت تقلل شويه بشويه من المعايير اللي حطاها عشان واحد ياخد قرض وتوسعت فيما يعرف بالسبرايم مورجج ليندنج. ودي يا عزيزي ببساطه شديده قروض بتديها البنوك لافراد مش بينطبق عليهم الشروط الطبيعيه قوي في سبيل انها تاخد فايده اعلى. طب تعالى انت كده ايه والله لا بشتغل شغلانه ولسه ما كونتش نفسي وما بدفعش الفلوس بشكل مظبوط ومش عارف ايه بس ان شاء الله هتورزق يعني. طب تعالى هديك قرض بس هاخد منك فايده اعلى عشان انت مش مضمون عشان لو خيشتك ردك من ودان زي ما قلنا كده كله بتمن وانا كمان باخد ريسك واسلفك حق اطلب عائد اكبر. كان في الوقت ده مع بدايه 2003 اي حد كان ممكن ياخد قرض وظهر يا عزيز مصطلح النينجا لونز. نو انكم نو جوبس نو اسيت لونز والفاتحه مش حافظينها. واحد لا عنده دخل ثابت ولا عنده وظيفه ولا يمتلك اي حاجه غير حسن السيره والضمير الحي لو يعني كان موجود. ممكن يروح البنك برنس كده ويقول لهم بعد اذنك يا بنك انا عايز اشتري بيت بس مش معايا اي حاجه. البنك يقول له يا فندم ده احنا مشتري راجل. اتفضل استريح اشرب قهوتك لحد ما الفلوس تجهز. اتفضل. بس يا عزيزي لا يخفى عليك البنوك مش بالطيبه دي اللي هو نو شاب مسكين مش قادر يبدا مستقبله اما سبورت هيم بان انا اشتري له بيت وان شاء الله ربنا يكرمه ويقدر يدفعه لي حتى لو ما دفعش مش مشكله يا شاب. خليني اقول لك يا عزيزي ان القروض دي كانت معموله بطريقه يتم خداع الناس فيها ونسبه الفايده الحقيقيه اللي الواحد بيدفعها كانت بتبقى اكتر بكتير من البنك قال عليها في الاول. حاجه بتسمى بالبريداتوري لاندنج براكتس. والنتيجه ايه بقى؟ الاف من الناس اللي كانت واخده سب برايم لونز ريتش تكمل سداد القرض ديفولتد بعد الشرع عنك بالديفولت. طبعا يا عزيزي الناس دي اللي ما قدرتش تسدد قروضها البنك عم واخد البيت اللي عليه الرهان. هات يا ابني البيت عشان انت ما دفعتش. طب ايه ده انا هعمل البيت ده ايه؟ هعرضه للبيع عشان اخد مكسبي والفلوس. حلو يا ابو حميد ما نبيع البيت وناخد فلوسنا ونكسب بقى نشخر الشغل كده. طيب واهوه عزيزي دي كانت بابل مع الزياده الكبيره في العرض اللي مش بيقابلها زياده في الطلب. ما فكر فيها انت اديت لناس كتير ما عندهاش القدره انها تدفع ما دفعتش فانت خدت البيوت. البنك مش هيحتفظ بالبيت مش هبقى انتيكا عنده لازم يبيعه عشان ياخد فلوس معاه كاش ويستثمر في حاجات تانية. فبالتالي بنوك كتير بقى عندها بيوت كتير بتحاول تبيعها. لما ده يحصل يبقى عندك سبلاي اكبر بكتير من الديماند. فجأة الناس كلها بقت بتبيع بيوتها. فايه اللي يحصل؟ الاسعار تبدا تنزل والبابل تفرقع والنتيجه انخفاض حاد جدا في اسعار العقارات. وهو في بيوت كتير جدا معروضه للبيع. في الفتره من 2006 ل 2010 متوسط سعر البيت في امريكا نزل بنسبه 30%. مش كده وبس، ده حتى الناس اللي كانت بتسدد فلوسها وتمت تمام لقيت فجاه سعر البيت اللي هم واخدين قرض عشانه نزل. يعني انا واخد قرض بمليون والبيت النهارده قيمته 700,000 وانا هفضل ادفع على اساس ان البيت قيمته مليون. لا يا عم انا مش دافع، خدوا البيت احسن واخد قرض جديد. وده خلى طبعا العرض يزيد اكتر، ناس عماله تبيع بيوتها والعرض لما يزيد السعر ينزل. في الوقت ده يا عزيزي المؤسسات الماليه اللي كانت بتشتري ديون زي بنوك الاستثمار اللي اتكلمنا عنها بطلت تشتري سب برايم لونز، وبالتالي البنوك اللي كانت بتسلف بقى معاها ديون بيوت مش عارفين يبيعوها، اللي ادى في الاخر يا عزيزي ان بنوك كتير اضطرت تشهر افلاسها. خليني اقول لك ان حوالي 75% من جهات التمويل العقاري اللي كانت موجوده في 2006 ما بقتش موجوده في 2011. 75% المستثمرين اللي حطوا فلوس بالمليارات في الام بي اس المورجج باك سيكيورتيز ابتدوا يخسروا فلوسهم، ده لان الاستثمارات بتاعتهم مدعومه في الاساس بسوق العقار وقروض التمويل العقاري. فلما حصل الانهيار ده في اسعار العقارات والحيطه مالت حرفيا انهارت كل الاوراق الماليه المدعومه بيها. بس انت كمستثمر هتقول استنى عندك فاكر مانشستر يونايتد، انا كنت واخد بالي ومامن على الاستثمار بتاعي وشاري سي دي اس، المفروض ده تامين على فلوس لو السوق انهار، تعال لي يا شركه التامين صلحين الاستثمارات. الله ما كنت بتاخدوا نسبه مني ليه؟ يلا صلحوا. عزيز انت مش حويت قوي. ايه ازاي؟ الحقيقه ان السي دي اس دي كانت غير منظمه من الدوله، نوت ريجوليتد. ايه ده يا ابو حميد؟ قصدك ايه بالكلام ده؟ فين فلوسي؟ ده انا ارفع عليك ده انا مالي انا عزيزي الله واخدت منك حاجه. شركه التامين يا عزيزي ممكن تصدر سي دي اس حتى وهي معهاش فلوس تدفع حاجه، وكان اللي بيساعدهم في ده الكريديت ريتنج ايجنسيز، الجهات اللي كانت بتصدر سي دي اس كانوا ماشيين بمبدا سيبها لا يا عم ما بتحرقش مؤمن هتحرق مؤمن، ولو حصل ان حد عايز التامين بتاعه اكيد بقى مش هيجوا كلهم عايزين فلوسهم في نفس اللحظه. بس يا عزيزي يبدو ان هم كانوا غلطانين، لان ده اللي بيحصل وقت الازمات الاقتصاديه العالميه اللي بتؤدي لانهيار الشركات. في مارس 2008 بنك كبير ستيرنز اعلن افلاسه، وبيجي بنك استثماري تاني اسمه جي بي مورجان يوافق يشتريه بسعر 2 دولار للسهم وضمان من الحكومه ب 30 مليار دولار. وفي سبتمبر 2008 بيعلن بنك ليمان براذرز اكبر افلاسه في التاريخ. البنك ده يا عزيزي كان احد اكبر البنوك الاستثماريه في العالم. بعدها يا عزيزي تبدا شركه AIG تنهار، دي الشركه اللي كانت المفروض تامن على الاستثمارات ما عرفتش تامن نفسها، وتبدا من هنا ازمه عالميه هي الاعنف. من بعد كساد 1930 ما بين 2008 ل 2010 امريكا بتخسر 8.8 مليون وظيفه بمعدل 712 الف وظيفه في الشهر الواحد، كل ده بين اكتوبر 2008 لمارس 2009. الخساره اللي تعرضت ليها الاسر الامريكيه بسبب نزول سعر العقارات والاسهم وضياع المدخرات ده غير المعاشات وفقدان الوظائف، في الاربع سنين من 2006 ل 2010 10 مليون اسره يا عزيزي اتسحب منهم بيوتهم 10 مليون، كل ده طبعا عشان ما قدروش يكملوا دفع الاقساط فوركلوجرز. في 2008 بس حصل 3.1 مليون حالة سحب، واحد من كل 54 بيت كان بيجيله انذار، حوالي 9 مليون امريكي فقدوا التأمين الصحي بتاعهم. في 2008 بتقدر خسائر المعاشات الامريكية ب 2.4 تريليون دولار، اكتر من 80 ضعف اجمالي مبيعات شركة كوكاكولا سنة 2018. وبين 2007 ل 2009 سوق الاسهم في امريكا بيحقق خسائر تقدر بحوالي 8 تريليون دولار. نيويورك ستوك اكسشينج بيقدر النهاردة ان في 17 مليار دولار خسائر، نص بورصة نيويورك راحت تقريبا اللي كانت بتقدر يا عزيزي ب 17 تريليون قصناها النص كده. انت عزيزي متخيل الرقم؟ عارف متخيل يعني 17 تريليون دولار؟ ده قد الناتج القومي بتاع المانيا وانجلترا وفرنسا وايطاليا واليابان وكوريا الجنوبيه سنه 2017. وفي دراسه عملها البنك المركزي سنه 2018 بعد 10 سنين من الازمه قالوا ان الازمه دي خسرت المواطن الامريكي 70,000 دولار. طبعا يا عزيزي تقول لي طب ما دي امريكا، اقول لك يا عزيزي الاقتصاد العالمي مرتبط ببعضه والعالم بقى قريه صغيره، كان في جزء كبير من استثمارات NBS اللي هو المورجج باك سيكيورتي اللي هو بنقسم الديون ونبيعها ونعمل كده كانت استثمارات اجنبيه، فبالتالي هنا الازمه ما اثرتش بس على امريكا، يسمعك في العالم كله. الحكومه البريطانيه من 2008 لحد ديسمبر 2009 صرفت حوالي 850 مليار استرليني يعني 1.1 تريليون دولار عشان تنقذ القطاع المالي في بريطانيا. في 10 اكتوبر 2008 تخسر بورصه لندن حوالي 90 مليار استرليني في يوم واحد. في سنغافوره الدوله اللي تعدادها حوالي 5 مليون مؤسسات الاستثمار التابعه للحكومه بتخسر حوالي 80 مليار دولار. ده عزيز صندوق النقد يوم ما يعني بيشغل الجيب وبيدي بال10 مليار دولار وبيزل الدول عليها. عندك في الصين اكتر من 20 مليون عامل خسروا شغلهم في 2009 بسبب الركود وقله الطلب على السلع. ما الصين دي يا عزيزي بتبيع شغلها لمين؟ مش بتبيع اكيد لامريكا، مش بتبيع اكيد لانجلترا، مش بتبيع اكيد لسنغافوره، الدول اللي احنا قلنا انها اتاثرت كله بيتاثر بقى. 20 مليون عامل ده يا عزيزي يعني قد سنغافوره 4 مرات. وبعد ما الازمه حصلت يا عزيزي الناس كانت عايزه تفهم ايه السبب، ايه اللي ودانا لده، ومين المسؤول عن كل ده. والحقيقه ان جهات كتير بتتحمل مسؤوليه اللي حصل، وانه حصل بالحده دي بنوك الاستثمار توسعت في شراء السب برايم لونز. فاكر يا عزيزي دي الديون اللي كانوا بيدوها الناس ما عندهاش بقى مرتبات ثابته وما عندهاش شغلات، بس الفكره يا عزيزي ان دي الحاجات اللي كانت فايدتها كبيره فكان فيها مكسب اعلى. مش بس كده، دول كانوا بيدوا الحاجات دي هاي ريتنج لان هم اللي كانوا بيدفعوا للريتنج ايجنسيز دول. دي فاكر يا عزيزي الايجنسيز اللي كانت بتقيم اللي هو ده تريبل ايه ده تريبل سي، لا ده بي بي، فاكر الحاجات دي؟ هم اللي كانوا بيدفعوا لهم فلوس عشان يدوا التقييمات على الاستثمارات دي، فالورق ورقنا ودفاتر دفاترنا. وبنوك الاستثمار بقى بتعامل مع الموضوع زي قفص القوطه، اللي هو وش القفص المستوي الحلو ده، وتحت بقى كل الطماطم المضروبه البايظه، وبيع القفص بقى على انها حمراء وجميله طماطم، والريتنج ايجنسي مأكدالي يعني، وهتقول لك انها حمراء وجميله وبسمسم دي طماطم سيمسي. بس الحقيقة عزيزي ان بنوك الاستثمار عملت حاجة قاسية من كده كمان، هي مش بس بعت لك استثمارات خسرانة على انها حلوة، دي كمان وشوف دي بقى رهنت على ان الاستثمار بتاعك هيخسر، حاجة اسمها شورت سيلينج، وكسبت فلوس فعلا لما استثمارك خسر. يعني انا كده عزيزي كبنك استثماري اديتك على قفاك مرتين، تخيل بعت لك جزمة فيها عيوب على اساس انها جزمة شغالة زي الفل، وقلت لك روح اجري بيها يا عم، وبعد كده قمت ميل على واحد جنبي وقلت له تراهن الواد اللي بيجري بجزمة حلوة ده هيقع على كام؟ على كذا. طب ماشي، وقع الفلوس يا اسطى. فانا كده كسبت فلوس لما بعت الجزمه للراجل، وكسبت فلوس لما رهنت على ان الراجل ده هيقع بيها لانها جزمه مش كويسه وانا عارف. طبعا يا عزيزي الموضوع لم يكن بالجزم، الموضوع كان بالمليارات، كانش بالهيافه اللي انا بقولها دي. المراه دي يا عزيزي كمان كانت بتتم من خلال سي دي اس، اللي هي فاكر قلنا انها ايه؟ وثيقه تامين على الاستثمار. بس الحقيقه ان كان في حاجه في السي دي اس مختلفه شويه عن التامين العادي. يعني انا مثلا لو رحت اشتريت عربيه، فطبيعي ان انا بس كصاحب عربيه اللي ينفع امن عليها، بالتالي لو عربيتي دي اتسرقت ولا عملت حادثه شركه التامين بتدفع علي تمن عربية. بس مش طبيعي ان واحد تاني غيري يأمن العربية بتاعتي، ولو انا عربيتي اتسرقت شركة التأمين تعوضه هو. لو ربنا يعوض عليك، ربنا يعوض عليك. طب وانا ده بالظبط اللي كان بيحصل في السي دي اس، اي حد ممكن يأمن على اي استثمار، فبالتالي لو العربية مش عربيتي بس انا مأمن عليها هبقى عايزها تتسرق عشان اخد قيمة التأمين. يا ولاد اللذينة، ده ايه ده؟ ده ايه اللي بتعملوه ده؟ مش ممكن، دي اختراعات مالية يا عزيزي. هناك فاينانشال انجينيرنج. كان يا عزيزي كمان بيتم تداول السي دي اس دول في اسواق المال زي اسهم الشركات. فانا لو متوقع ان الاستثمار ده مثلا هيخسر، اروح شاري سي دي اس يامني ضده، ولما يخسر اخد فلوس التامين. وبنوك الاستثمار عملت كده، باعت للناس سب برايم لونز وكسبت النسبه بتاعتها العاديه، وقامت رايحه شاريه سي دي اس بتراهن بيها ضد الاستثمارات دي، وكانت مورجان ستانلي بتراهن ضدها في نفس الوقت. صحفي اسمه جريك جوردن نشر مقاله في 2009 كشفت ازاي جولدمان ساكس كانوا بيبيعوا استثمارات متصممه ان كل ما العملاء بتوعهم يخسروا اكتر كل ما جولدمان تعمل فلوس اكتر. المراهنه ضد الاستثمارات في وقت ما كان بيكسب اكتر من بيع الاستثمارات نفسها، لدرجه ان هم ابتدوا يخلقوا لونز جديدة، قروض جديدة، بس بهدف المكسب اللي هيجي من ورا الرهان ضدها. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا جولد مان؟ الناس دي كانت مراهنة على فشلك من اول لحظة عشان يراهنوا على فشلك ويكسبوا. تسألني وتقول لي يا ابو حميد الناس دي بقى بعد الجشع واللي عملوه ده كله اتحاسبوا ازاي؟ الحقيقه عزيزي ان الحكومه الامريكيه عشان ما تفشلش والدوله كلها بقى تفلس والناس كلها تبقى عطله، كانت لازم تنقذ الناس دي. المؤسسات دي يا عزيزي اللي كانت بتاخد بقى القروض وتشتريها وتبيعها وتجزئها وتراهن على فشلها، كانت تو بيج تو فيل، حجمها كبير قوي لدرجه ان هي لو فشلت هنفشل كلنا معاها، ما ينفعش تفشل. فكان لازم الكونجرس الامريكي يديلها فلوس عشان تقدر تكمل والاقتصاد كله ما ينهارش. انتهت يا عزيزي حكاية الأزمة الاقتصادية ل 2008 واللي كانت على وشك انها تقضي على أقوى اقتصاد في العالم. انا بحكي لك الحكاية دي ليه يا عزيزي؟ لان نموذج أزمة 2008 ده نموذج للأزمات الاقتصادية. فكرة الأزمة الاقتصادية اللي فيها أصول اقتصادية بتفقد جزء من قيمتها وقيمة الفلوس دي بتنقص، فتصحى الصبح تلاقي نفسك خسرت فلوس من غير ما تكون عملت اي حاجة. فيمكن لما نفهم أزمة 2008 نقدر نفهم بشكل عام يعني ايه أزمة اقتصادية. بس الحقيقة يا عزيزي كل اللي اقدر انصحك بيه هو ان طبعا حاجة زي التقسيط لطيفة وجميلة وبتساعد ان احنا يبقى عندنا الحاجات دي بدل ما هنحتاج العمر كله نحوش لها عشان نجيبها وما نلحقش نستفيد بيها، بس اختار صح واختار الحاجات المهمة فعلا بالنسبة لك، لان انت ممكن قدام ما تكونش حمل الدين ده، فاختار بعناية شديدة. تاني حاجة يا عزيزي ان البنك الفيدرالي الامريكي رفع الفايدة وكثير من بنوك العالم رفعوا الفايدة، فده معناه يا عزيزي ان احنا غالبا في السنتين الجايين دول ممكن ان يكون هناك ركود اقتصادي، وممكن لا مش دعوة ما اعرفش، بس الاحتمالات بتقول ان ممكن ان يكون هناك ركود، لان ركود يعني ممكن خسر شغلنا، شركات تسرح عمالة عشان مش قادرة تعمل مش عارف ايه. فربنا يسر يا عزيزي علينا، ارجوك خد بالك من التقسيط. اخيرا وليس اخيرا، مش شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات اللي جاية، نبص على المصادر، رحنا على اليوتيوب، نشترك القناة.